الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. الله يبارك فيك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربيكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إحنا مش شايفين حاجة من الموضوع ده يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأول، علاقة الآية بالإيه؟ بوجودها في سورة الأعراف. نعم. وعلاقتها بالمنهج اللي ورد في القرآن، وعليتها بالايه؟ بواقع الفطره اللي موجود في فاتحه الكتاب. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايه دي في الموضع ده لانها حملت رساله الى كل الناس، الى اللي انحرفوا من اليهود. نعم. إلى أصحاب الفطرة السليمة إذا أرادوا أن يعرفوا تفسير الحكمة الإلهية في خلقهم وفي وجودهم وفي استحقاق الحق سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. جاءت لتبين لماذا كان هذا العالم مبنيا على الابتلاء وضرورة الالتزام بالصراط المستقيم في اتباع الإرادة الشرعية فيما خوله الله واصطنعه. تمام. جاءت تفسر نشأة الكون وأبعاده، وتفسر أيضا نهاية هذا الكون عندما تقوم الساعة ويتبدل الوضع إلى أرض معدة خصيصا للجزاء. أمور كثيرة تعلقت بها هذه الآية، بيسموها آية الميثاق وأخذ الميثاق على الذرية. نعم. أيضا من الآية فيها تحقيق كمال العدل الإلهي على الإنسان والذرية في إلزامهم بما ألزم به أباهم آدم لما حمل الأمانة. أنه ممكن يكون واحد يقول لك ما حدث لآدم، أنا ذنبي فيه إيه؟ ما آدم يتحمل مسؤولية. عشان قضية الرد على موضوع ان الانسان بيحمل الخطيئة بالتوارث. لا، ملهاش علاقة بالتوارث. امور كثيرة جاءت في هذه الآية بعد ان ذكر الله تبارك وتعالى انه لو شاء لرفع الجبال فوق بني الانسان اذا اعرضوا وسحقهم سحقا. نعم. لأن الآية جاية بعد قول الله تعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. فاللي عملوا في اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى أو عاندوا في اتباع أمره من أيام موسى قادر على أن يفعل ذلك بهم الآن، وبكل إنسان يعاند الحق سبحانه وتعالى. نعم. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. وظنوا أنه واقع بهم، يعني أيقنوا أنه هيقع عليهم. وطبعا تخيل لما جبل يقع على واحد مش هيخلي بيه حاجة. صحيح. المطلوب خذوا ما أتيناكم بإيه؟ بقوة. بقوة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هو ده اللي مطلوب منكم من يوم ما ربنا خلق الكون. من يوم ما خلق آدم عليه السلام. نعم. فذكرهم بالميثاق. هو ده المنهج اللي عليه الحياة كلها، فطرة الحياة اللي ربنا ذكرنا بها في فاتحة الكتاب. رجعهم للأول تاني. للأول تاني. أول ما ذكر في المختصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الأرض باسمي هو مش باسمكم أنتم، أنتم مستخلفون فيها، مبتلون مستأمنون، وأنتم فقراء بذواتكم محتاجين ربكم. فإياه فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكانت مسألة نطق الجبل لأنهم لم يأخذوا الكتاب بقوة، وربنا بيحذرهم من الشرك بالله وعبادة غير الله عز وجل. نعم. يعني هو أول ما عدوا البحر عبدوا عجل على طول، وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فربنا سبحانه وتعالى بيحذرهم، هترجعوا لفطرتكم وتتعدلوا ولا يسحقكم بمثل هذا الجبل. فالأمر عام. فذكرنا الله عز وجل بالميثاق، وإذ نطقنا، طبعا بالنسبة عشان يبقى الأسماء والصفات، نطق نطقا، نطق اللي هو الرفع يعني. نعم. هيبقى وصف فعل ونطق فعل، والناطق ليس من أسماء الحسنى. نعم. خذوا ما آتيناكم آتى إتيانا، والمؤتي ليس من أسمائه، ويتقدم الكثير. لكن الامتثال هنا بقى، خذوا ما آتيناكم بقوة، دي فيه الصراط المستقيم. نعم. اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، اللي احنا بنسعى إلى أن نسير خلفه كأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. اللي أصحاب العقل والمنطق والفطرة لو نظروا في الحقيقة ودققوا في أبعاد الحياة هيقول لك احنا عايزين الصراط المستقيم من الله تبارك وتعالى. فما الصراط المستقيم؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، اهدنا الصراط المستقيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكانت الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في بني إسرائيل هي نفس الهداية في بيان الصراط المستقيم، وقول لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لكن اللي حصل انهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، واعرضوا واشركوا وعصوا الحق سبحانه وتعالى، وتآمروا على قتل الانبياء، وكذبوا بالرسل. نعم. وكذبوا بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. فالله يذكر هذه الايه كحل لكل مفاتيح الحياه. يبدا يرجعوا لبدايه الخلق. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا. خلي بالك بقى، الآية دي اسمها آية الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. مجموعة الآيات الثلاثة دول دي بتسمى آية الميثاق، لأن ورد فيها نصوص نبوية. نعم. ربنا بيفسر فيها إيه اللي حصل من خلال الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. السؤال دلوقتي موضوع الميثاق ده، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم كلهم، فالذات، وأنا مش فاكر حاجة من الموضوع ده. طيب، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسهم، يعني أنا كنت موجود في الشهادة دي. خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا. نعم. وبعض الناس بيحاول يقول لك الكلام ده نفسره بأي تفسير عقلي بدون الرجوع للإيه؟ للنص النبوي. يعني في نصوص نبوية في هذه الآية. يعني على سبيل المثال ورد عند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب بيقول في معنى الآية جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، اللي هو جميع الذرية، كل الذرية، كل الذرية، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا. اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، فأقروا بذلك. لذرية آدم كلها. لذرية آدم كلها اللي احنا منها. تمام. وأيضا روى أبو داود، والحديث صحيح صح، الشيخ الألباني من حديث عمر رضي الله عنه وسئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، نعم، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار إيه؟ يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، نعم، فيدخله به الجنة. ربنا يثبتنا على الحق وجعلنا من الجنة. آمين. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الإيه؟ أو فيدخله به النار. في موضوع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. وأيضا ورد دي الروايات اللي وردت متعلقة بالميثاق من حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وحسن الشيخ الألباني. عبد الله بن عمرو بيقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. يعني الرسول خرج معاه كتابين، كتاب له القرطاس أو ما يكتب فيه يعني، نعم، ماسك ورقتين، وتعرف الكتاب ده في إيه؟ فاللي في اليمين فيه أسماء أهل الجنة وكل ما يتعلق به، مش في الكتاب اللي ماسكه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده ماسكه كمثل بقياس الأول. يعني ربنا عنده كتاب سجل فيه ودون فيه كل من سيدخل الجنة، وكتاب آخر فيه كل من سيدخل النار بآخرهم وأولهم وقبائلهم، ولا يزاد فيهم ولا ينقص. نعم. فبعض الناس متخيل أن الأسماء موجودة فين؟ في الكتاب اللي فيه النبي عليه الصلاة. الأسماء كتيرة جدا جدا، اشتلها ده عايزة كتب كتب. ثم قال للذي في شمالي: هذا كتاب من رب العالمين. يعني هذا كتاب، يعني فيه كتاب من رب العالمين، مش ان الكتاب اللي فيه النبي عليه الصلاه والسلام، ده مثل بيضرب بقياس الايه الاول عشان الناس تفهم بس. فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم وقبائلهم، ثم اجمل على اخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. فقال اصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ ان كان امر قد فرغ منه، يعني هو فيه مقدر ومنتهي، بيقصد كل حاجه مكتوبه في اللوحه. يعني طب ايه العمل الذي مكتوب؟ فقال: سددوا وقاربوا، فان صاحب الجنه يختم له بعمل اهل الجنه وان عمل اي عمل، وان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل اي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بيديه، فنبذهما. ثم قال، يعني بعد ما مسك الورقتين كده الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم يقعوا، نعم، نبذهما النبي عليه السلام. يعني مش الورق اللي فيها اسماء، ده الورق اللي بيضرب فيها كمثال، ده هو يعني بيضرب مثال. نعم. ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم، أيضا الحديث ده حديث صحيح، نعم، مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. نعم، يبقى آدم شاف الذرية كلها، والذرية كلها كانت موجودة قدامه. المهم آدم بيقول: فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. خلي بالك، هو يعني عمرنا كام؟ 60. 60 في الكتاب المقدس ممكن ما تلاقي 60. الله أعلم، لسه احنا ما شفناش، اما ما يجي وقت الكلام عن داود هيبان. بس تذكر ان عمر آدم كام؟ 60. عمر داود. عمر داود. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فيبقى آدم طلب أن يزود 40، يبقى المفترض أن داود مات على كام؟ على 100. على 100. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت. نعم. فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. يبقى حكاية الخطيئة ليست متعلقة بإيه؟ آدم أكل من الشجرة. أكل من الشجرة لما أكلش. لا، ده المسألة إن الخطأ اللي بيقع في الإنسان من السهو والنسيان، وده نسيان خطأ مش نسيان عمد. طب واحد يقول لك: هو مش العمر مكتوب؟ نعم. وإذا كان العمر مكتوب، هل لي يعني انني اطول فيه او اقصر فيه زي صله الرحم تطيل الايه؟ العمر. العمر. ده هنتكلم فيه في انواع التقدير، ان في تقدير ازلي وميثاق ما بتغيروش. نعم. وفي عمري وسنه ويومي دول بيتغيروا. هتتضح الصوره بعد قليل، بس احنا الاول بنجيب الايه؟ الروايات اللي وردت في هذا الشأن. طيب، الروايات دي كلها بتدل على ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى استخرج الذرية امام ادم عليه السلام. تمام، مش كده؟ كل الذرية. كل الذرية. واوقفهم بين يديه كالذر. ليه بقى؟ ايه السر في كده؟ أولا، ربنا لما عرض الأمانة قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان ده باتفاق آدم. قال لآدم: أتحملها بحقها؟ قال: أحملها بحقها. طب والسماوات والأرض؟ قالت: لا، مش هنحملها. نعم. رفضت، فعرضها على آدم قبلها. ده آدم، خلي بالك، آدم اللي قبل الأمانة. اللي قبل الأمانة. طيب، فربنا عرض على السماوات والأرض إن هما يسخروا لآدم عليه السلام طوعا أو كرها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان في المرحلة الأولى اللي اتكلمنا عنها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: إيه؟ أتينا طائعين. نعم. أي حننفذ عن رضا ومحبة. نعم. فتصبح السماوات والأرض والجبال وما عليها مسخرة لآدم عليه السلام. فرفع الله آدم وكرمه. خلي بالك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. كان في الوقت ده آدم قبل الأمان. تمام. لكن ما يعرفش هتبقى الأمانة إيه اللي هيشتغل، لغاية ما ربنا قال للملائكة اللي كانوا موجودين قبل آدم ومعاهم إبليس اللي هم الجن: إني جاعل في الأرض خليفة. فهيستخلف آدم في الأرض، يبقى خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. جميل. وتبقى الأرض عنده أمان. يقسمها الله عز وجل على ذريته. نعم. كل لحظة هتمر عليك أنت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. فهنا السؤال دلوقتي، اللي دخل في المشاركة وتحقيق الحكمة آدم. مش كده؟ يعني آدم اتعرض على الأمان، هو اللي قبلها. وآدم اللي ربنا سخر له هذه الخلائق. ورفع وكرم. أخد بالك إزاي؟ نعم. وقال للملائكة إن جعلوا في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة. وعلموا الأسماء. مش كده وبس؟ وأسجد له الملائكة. فسجدت وقامت بسجودها على خدمة آدم وعلى هذا الكون لتحقيق الغاية من خلقه في استخلافه في الأرض. نعم. امتنع إبليس وحقد على آدم عليه السلام. طب احنا دخلنا بقى في الموضوع. مفيش الرابط بيننا وبين آدم دلوقتي. مفيش الرابط بيننا وبين آدم. فواحد يقول لك والله آدم هو اللي عمل الكلام ده، أنا مالي أنا، هو أبويا، ما هو أبويا أتحمل وزره ليه؟ ما هو وإيه اللي يخليه يختار؟ وإيه اللي يخليه بقى إنسان من أصله؟ ما يخليه زي بقية خلق الله في موضوع ايه؟ ان اي حاجه شجره حجر بتاع، لكن ما يتحاسبش ولا يتعذب العذاب. نعم. فكل واحد يقول حجه على كده. او ان ممكن واحد يقول لك يبقى ربنا الزمنا بان احنا نبقى في الوضع ده هو غصب عننا. من غير ارادتنا، وده مش عدل. انا مش عايز ابقى انسان يا اخي. انا مش عايز الامانه ومش عايز الابتلاء، مش عايز احمل امانه، مش عايز ابقى في الوضع ده. ناس كتير بتفكر تقول لك ايه اللي خليني كده. وليه انت خد بالك ازاي؟ والشيطان ما يسيبش الانسان الا ما يبوس، وهيقعد يفكر في الموضوع ده لغايه ما يشوف له حل. نعم. وطبعا لو جينا نرجع للكتاب المقدس مش هنلاقي الهدايه او مش هنلاقي الاجابه. مفيش، ما هو مش هتقدر توصل للاجابه بالعقل في المساله دي. نعم. ابدا ما حدش هيعرف يوصلها بهذه القضية أبدا. فهنا لازم يكون لها حل. أحل المسألة إزاي؟ نعم. جميع المفكرين والفلاسفة في العالم، الفلسفة كلها اتنسفت، ما تقدرش تجاوب على السؤال ده. فعلا. إذا كان آدم تحقق في حكمة ربنا في الخلق، فكيف تحققت في ذريته؟ أقول لك عشان هو شبهه، عشان هو من ذريته. طب وأنا مالي وماله؟ وانا ليه دخل في الموضوع؟ لازم يكون لي انا إرادة في الموضوع، إرادة ودخل في الموضوع. ان ما كانش ليا دخل في الموضوع هيبقى جبر. نعم. وطالما هو جبر ما فيش عدل. واساس قيام الكون على العدل. والسماء رفعها وضع الميزان، الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق. وليه تفكر في خلق السماوات والارض وخلق الانسان، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فعايز حل للموضوع. فالحل ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا ان الكلام ده هو لما خلق آدم استخرج الذرية جميعا. نعم. واشهده والزمهم بما الزم به آدم. انتوا عندكم اعتراض؟ لو عندكم اعتراض قول آدم عملنا معاه كذا وكذا وكذا وكذا زي ما وردت في الايه في الاحاديث. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. طب هو ليه الشهادة تبقى في الربوبية والخضوع لله وعدم الشرك؟ في السر في كده إيه؟ إن بيبين لهم دوره ودوركم إيه؟ منهج الحياة كله. اللي جاي ايه المنهج ايه؟ اللي هو ربنا ذكره هنا علشان يبين لبني اسرائيل ويبين لجميع الناس من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين وكله اساس خلقهم اصلا التوحيد. ان فيه رب لهذا الكون الارض باسمه لا باسمكم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مالكوش في الارض حاجة، مش ملككم ولا ملك حد تاني. انتوا فيها مستخلفون مستأمنون. نعم. وهذا هو العهد اللي بيني وبين ايه؟ آدم. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده في الدنيا دار الابتلاء. وحق العباد على الله انهم فعلوا ذلك الا يعذبوا. فعشان كده أخذ عليهم الإيه؟ العهد والميثاق. يبقى نعم. إيه القصد من أخذ العهد والميثاق؟ إقامة الحجة على سائر الذرية وإقرارهم بما قبله أبوهم في قضية قبول الأمانة والاستخلاف. والمواقف الابتلائية اللي هتعدي على الإنسان هيتحمل فيها المسؤولية زي ما تحملها آدم عليه السلام، افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. التزمت يبقى عبدت ربنا ووحدته وقدمت أمره على أمر من سواه. لم تلتزم يبقى أنت فاشل وتتحمل المسؤولية. ألست بربكم؟ يعني أنتم موافقين على كده؟ قالوا بلى، إيه؟ شهدنا. إحنا كلنا موافقين. كل البشرية كده. كل البشرية، حتى مين؟ فرعون. حتى فرعون. حتى السامريين. كل من كفر. كل الناس بلا استثناء شهدوا بذلك. هنا حصل تقدير اسمه التقدير الميثاقي. أن ربنا سبحانه وتعالى قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار إيه؟ يعملون. يعملون. مين اللي هيستجيب ومين مش هيستجيب؟ الكلام ده في علم الله، يعني ما حدش من اللي موجودين عارف ساعتها هو واقف فين، يعني تبع أهل النار ولا تبع أهل الجنة، ولا حد منهم عارف إيه اللي هيحصل مستقبلا. نعم. ولا حد منهم فاكر الميثاق من اصله، ولذلك يقول لك طب انا مش فاكر الميثاق ده، انت بتتكلم عن الميثاق انا مش فاكره. هي دي المشكله، ان انا مش فاكر الميثاق. صحيح. ما هو لازم يكون ما انتش فاكره، لان انت لو فاكره فهتعرف ابوك مين واللي مكتوب في القدر ايه قبل ما يحصل. صح كده؟ مظبوط. يبقى لو واحد عرفه واطلع على اللي موجود في اللوحه، ايه اللي موجود في، كان ساعتها مين؟ كان واقف جنبي مين؟ طلع من ذرية مين؟ وطلع منه مين؟ فيجي يبص مثلا واحد جه يبص يلاقي ايه؟ ان هو طالع من ذرية راجل غير اللي ابوه اتجوزها. خد بالك ازاي؟ فهيبان ان هو ابن زنا. نعم. او ابن حرام. وبعدين هو كان متجوز مين؟ فلو جم يعرضوا عليه عروسة دلوقتي هيقول لك لا، مش دي اللي كانت واقفة جنبي في الميثاق. مش دي اللي أنا جوزتها في الميثاق. أخد بالك إزاي؟ يعني في الميثاق كانت في بعض الأمور اللي يعلمها. الميثاق إيه؟ وقت الميثاق. أيوة. هو أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. مسح على ظهر فلان فاستخرج فلان، ومسح على ظهر فلان فاستخرج فلان. وكل هذا قد تم. فأصبحت الذرية مكشوفة، لكن ما حدش ساعتها عارف انت بقى تبع اي فريق، في الجنة ولا فين، ولا في السعير. اخفاه الحق سبحانه وتعالى، واخفى كل ما يتعلق باحداث الميثاق تحقيقا للحكمة، فلا نعلم عنها الا بعد ايه وقوعها. لكن قد يرى الانسان شيئا في رؤية او ما شابه ذلك، فيمر عليه موقف يقول لك انا شفت الموقف ده قبل كده. صحيح. زي مسألة إعادة ضغط المعلومات تاني. والإنسان يتولد خالي الذهن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، شيء، بس المعلومات كلها محطوطة أو مجمع فيما يخص قدر هذا الرجل. نعم. بحيث ممكن تتفلت عنده بعض الرؤى اللي يشوف فيها حدث سابق. الحدث ده تم قبل كده، لانه انت شفت الحدث ده قبل كده، لانه فعلا حصل في آية الميثاق. بحيث تبقى الفطرة مستعدة لاستقبال الكلام ده، وان كان هو مش متذكره. ولذلك هل آية الميثاق كافية، آية الميثاق هل هي كافية في إقامة الحجة على العباد؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى او اخبرنا ان ده تم. نعم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، إيه؟ شهدنا. شهدنا. أصبح دي الفطرة. الفطرة نفسها قابلة لهذا، إن يبقى فيه جنة ونار ومفتقرين إلى رب العزة والجلال، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، ولا يمكن إن يكون فيه شريك له ولا معين ولا ظهير ولا شيء من هذا القبيل، اللي هو أساس ضلال اليهود والنصارى الشرك، وأساس ضلال الناس كلها والإلحاد الشرك. نعم. فالإنسان عنده الفطرة لرفض الشرك وعدم قبوله، وعنده الفطرة لقبول التوحيد. بس هل ده كافي في أن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على كده وخلاص من نفسه؟ يعني هل الإنسان بتفكيره المحدود تقام عليه الحجة ويعذب في النار لو أشرك بدون رسول؟ لا لا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل، أرسل الرسل عشان تذكرهم بالميثاق ده. يعني نقدر نقول لكل الرسل ذكروا قومهم بالآية الميثاق، باللي حصل قبل كده وباللي حصل قبل كده. علاقتنا احنا ايه بآدم وبالحياة وبالموضوع ده كله؟ كل ما هو لازم اعرف التفاصيل، ويجب علي ان انا اصدق لان انا متبع لهذا الوحي. ما هو الوقت ارسل رسول من عند الله عز وجل، هو اللي اخبرني بهذه الآية، هو انا كنت اعرف انا حاجة انا مش فاكرها. ما هو لك لازم تكون ما انتش فاكرها، لان انت لو فاكرها هتتعطل حكمة ربنا في خلق السماوات والارض وخلق الانسان. ما هو لو انت لو كشف لك اللي جاي وكشف لك المسلوب هيعيش الانسان ازاي؟ لو قال له انت هتموت يوم كذا سنة كذا، نعم، هيعرف الانسان يعيش؟ لا. تخيل ان كل البشر اللي على الارض كل واحد عارف تاريخ وفاته. ليه؟ لان الميثاق اللي اخده علينا كان في يوم كذا مات، وفي يوم كذا اتولد ابنه. يعني بدل ما اروح على المستشفى اروح على القبر بتاعي استنى الناس. قول يا جماعه ما تعبوش نفسكم. وبعدين غير كده الاب اللي قاعد يجهز لابنه ويعمل كلام من ده ما يعرفش ان ابنه هيموت بعد شويه صغيرين في الطريق في حادثه، واحد بيتجوز ويموت بعدها على طول مثلا، او ان هو في الليله بتاع الدخله بتاعته وفجاه يلاقي ان العروسه خنقته مثلا يعني. نعم. او هما الاثنين ماتوا او هيتطلقوا في يوم من الايام. يعني شوف، عشان كده حكمه ربنا في اخفاء المقدر. نعم. فاخفاه الله اي اخفى الميثاق تحقيقا لحكمته في تقدير الامور في دار الابتلاء. ومش كده وبس، ان الميثاق مش كافي. نعم. يعني لان ربنا اخده عشان يبين لك ان ما حدش يجي يحتاج على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ان انت ما فكرتنيش. يعني احنا وافقنا على هذا، ان احنا وافقنا على هذا باختيارنا وكان لنا دور. يعني ربنا عرض علينا الامانه، عرض علينا الامانه زي ما عرضها لادم. انتوا موافقين على العهد اللي خدته على ادم؟ قالوا ايوه احنا موافقين. انت خد بالك ازاي؟ نعم. طيب، انساهم الله عز وجل الميثاق وانزلهم الى الارض. نعم. ساعتها في انواع التقدير، خلي بالك في خمس انواع من التقدير، خمسه انواع من التقدير تمت في تدبير امور الخلائق. تقدير ازلي ده في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. نعم. وتقدير ميثاقي يوم اخذ الذريه اللي فيه اهل الجنه مين واهل النار مين. ده برضه في علم الله ما حدش يعرف عنه حاجه، ودول ما بتغيروش. يعني عمر ادم في الميثاق كام؟ انت خد بالك ازاي؟ عمر ادم اللي في اللوح المحفوظ والتقدير الميثاقي ان هيموت على 1000 سنه. مثلا يعني عمر داوود هيموت على 100 سنه. طيب عمره كام؟ قال له 60 ده في التقدير العمري المتعلق بايدي الملائكه. طب زودوا 10، زودوا 40، ده هيوافق اللي في اللوح المحفوظ. فالملائكه في ايدها كتاب، وكل سنه بينزل مقادير هتحصل على مدار السنه، ففي تقدير عمري وسنوي ويومي، كل يوم هو في شان. نعم. ثلاثه دول متعلقه بالاسباب الغيبيه اللي في ايد الملائكه اللي بتتنزل فيها بامر الله تبارك وتعالى. الملائكه نفسها ما تعرفش ايه اللي في اللوح المحفوظ. اما الازل والميثاق فلا، علم الله عز وجل محدش يعرف ايه اللي فيه، غيب. كيف ستتم المنظومه حتى تنتهي الى ما كتبه في اللوح المحفوظ من محمل او اثبات او تغيير او شيء من هذا القبيل، لغايه ما يجي اليوم ينتهي؟ مثلا كل يوم هو في شان، النهارده مثلا الساعه اللي فاتت دي كل اللي حصل على الارض تم على المطابقه اللي في اللوح المحفوظ. كل لحظه بتمر بيحصل في زمن حساب ختامي بيطبقوا فيه الايه؟ الحسابات كلها على الاصل المعتمد. نعم. فالأصل المعتمد لحكمة ربنا وكماله بقى إن اللي في اللوح المحفوظ كل اللي بيتم في العالم. النهاردة مثلا حصل كذا في السعودية، رئيس روسيا كان موجود في السعودية النهاردة، أقبلك إزاي؟ فده اتكتب في اللوح المحفوظ وتم كل الأحداث اللي حصلت وقعت على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. بكرة في إيه؟ لسه، بس كل لحظة بتمر كل يوم هو في شأن، بحيث يتوافق اللي موجود في الأرض مع ما في اللوح المحفوظ خلقا وتقديرا. تمام. ليه قضية أنواع التقدير ديت؟ علشان مسألة الكمال في تنفيذ المقدر اللي في اللوح المحفوظ على الواقع المشهود. فاحنا ما نعرفش حاجة على اللي جاي، لأن اللي جاي في اللوح ربنا كتبه قضاه وقدره في اللوح المحفوظ هيبقى واقع بعد شوية. بعد شوية إيه اللي هيحصل هنا ما احناش عارفين. نعم. فكانت الحكمة في إخفائه ولا في إظهاره؟ في إخفائه. في إخفائه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أخفى كل ما يتعلق باللوح المحفوظ وكل ما يتعلق بالتقدير الميثاقي اللي حصل ده. محدش يفكر فيها حاجة. لكن يفكرك لما ترجع ليوم القيامة. هيفكرني بده كله؟ لما أرجع في يوم القيامة. يوم القيامة. يعني يوم القيامة. في التقدير الميثاقي. شوف خلي بالك هنا بقى. أما تيجي تبص تلاقي إن ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب عشان يذكروا الناس بالميثاق الأول. وعلشان يرجعوا لفطرتهم، وعشان يفهموا حياتهم. نعم. تاخد بالك إزاي؟ الأمور دي كلها ربنا سبحانه وتعالى يذكرها ويقول لهم إن كل شيء مكتوب سلفا. اعملوا فكل إيه؟ ميسر، محدش بينزل عارف عمره ولا أجله ولا شقي ولا سعيد. إنما عندك عمل وأسباب فخذ بالأسباب في اتباع الإرادة الشرعية. نعم. هتستجيب وحطيع ربنا سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه؟ اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ العسرى. العسرى. وده ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك إلا لما يبعت لك رسول، كل الكلام ده كله. فلما يبعت رسول وبعدين يعرض ويذكرهم والرسول يقول لهم ها هتستجيبوا ولا نرفع الجبل، ربنا يقول لهم هرفع الجبل، رفع الجبل عليهم ونزلوا على دماغهم، خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوه، مفيش فايده فيهم. ويصروا على الشرك والكفر برساله الانبياء حتى كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. واغلب البشر عارضوا واعرضوا عن الله تبارك وتعالى. نعم. فيبقى دول يستحقوا العذاب ولا ما يستحقوش؟ يستحقون العذاب. يبقى وافقوا ما كتبه في اللوح انه دول من اهل النار. ويوم القيامه بقى يفكرهم بالميثاق فيقول ايه؟ الحديث ده على فكره حديث من اصح الاحاديث. حديث انس بن مالك عند البخاري وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به من عذاب النار اللي انت فيه ده؟ فيقول نعم. فيقول الله أردت منك أهون من هذا، أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فيفكروا بالميثاق الايه؟ الاول. يعني يوم القيامة يذكرنا بالميثاق. وانت كنت ساعتها بتقول انا موافق. وكرمك وارسلك الرسل واستخلفك في الارض. وتركك ترأس وتربع وتأكل وتشرب من نعمه وانت كافر جحود. نعم. ما كانش المطلوب منك غير أن توحد الله عز وجل وتشرك به إيه؟ شيء. شيء. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. تطلب المغفرة من ربك، تلتزم بالصراط المستقيم، ولا تنحرف انحراف اليهود والنصارى. فيجي هو بقى ساعتها ربنا يذكره في هذه المسألة. نعم. لذلك العلة هنا في موضوع أخذ الميثاق ربنا اتكلم فيها على الشرك، وكل الآيات اللي هتيجي في آخر الأعراف في آخر سورة الأعراف كلها على التركيز على هذه القضية، قضية الشرك. المنهج بقى الأصلي، المنهج الأصلي هو خد الميثاق عشان إيه؟ ارجع لفاتحة الكتاب، أنتوا دوركم إيه بالضبط؟ دور الإنسان في الأرض أن ربنا استخلفه في أرضه، ودورك مقصور على تنفيذ الإرادة الشرعية، أوامر الله الإيه؟ الشرعية، افعل كذا ولا تفعل كذا فيما خولك واسترعاك، لأن الأرض أرضه وأنت مخول فيها. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناك، أنت مخول زي الخول في ملك إيه؟ أو في أرض سيدك. نعم، مفوض بس، فنفذ أمر سيدك في أرضه. ولا يعني ان هو استخلفك في الارض ان انت اصبحت مالك حقيقي، ليس لعجزه في اداره خلقه تدبيرا كونيا، فهو سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون، ولكن الله استخلفك في اوامره التكليفيه الشرعيه لتقوم بتنفيذها فيما اعطاك وخولك واسترعاك. نعم، اللي هي قضيه العبوديه. الله انا عبد عند سيدي. فالمسلم دايما يقول كده، يتشرف بالعبوديه، واي نبي يتشرف بالعبوديه. والنبي عليه السلام لما شرفه الله شرفه بالعبوديه، وان كنتم في ريب من نزلنا على عبدنا سبحان الذي اسرى بعبده، وانه لما قام عبد الله يدعوه افلا اكون عبدا شكورا، لما سئل لماذا هذه الصلاة المتواصلة وكده يعني، قال أفلا أكون، حتى تورمت قدماه، قال أفلا أكون عبدا إيه؟ شكورا. شكورا، فالعبودية شرف، أنا عبد في ملك سيدي. الأرض دي يا ابني مش أرضي، ولا المصنع مصنع. يقول لكل العمال يا جماعة دي كلها أمانة نحافظ عليها، واتقوا الله عز وجل فيها، وده مصدر للرزق ربنا جعله، نحافظ عليه ولا نضيعه؟ البلد دي اللي احنا عايشين فيها وربنا حمينا فيها نضيعها ولا نطلع نعمل مظاهرات ونخرف فيها؟ نطيع الله عز وجل فيما أمرنا، ونطيع أولياء الأمور فيما وافق أمر ربنا، ولا احنا نقعد بس كده عايزين اللي احنا اللي ناخد كل حاجة ونمسك كل حاجة؟ دورنا في الأرض مش تملك، ولكن مش أرض مباركة هنروح نورثها مثلا، ولا هي جنة مستمرة، ده دار ابتلاء يقلبها الله عز وجل كيف يشاء، والأيام دول. فهنا القضية كلها ألا تنسب في البقاء الأول، لا تشبه أحدا من هؤلاء المستخلفين الفقراء بذواتهم اللي عايشين عبيد في أرض الله، تشبهه بالله وتجعله إلها. نعم، يبقى تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. فتجعل إنسان فقير إلى ربي حتى لو كان نبي أو رسول إلها يعبد من دون الله، وتجعل عيسى إله، يدبر أمر السماوات والأرض وهو في رحم امرأة، هو مصلوب على صليب، إيه ده؟ مجيش. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن إيه؟ ولدا. طيب، ولا يشبه نفسه بالله. يعني دي أنواع الشرك. أنواع الشرك. تشبيه المخلوق بالخالق شرك العبادة. نعم. فتعظمه كتعظيم الله، وتحبه كمحبة الله، وتقدم أمره على أمر الله ورسوله، ده شرك على طول، كما فعل النصارى بعيسى، وكما فعل كثير من المسلمين عندما توجهوا إلى أضرحة فيها موتى عظموهم من دون الله عز وجل. نعم، ودي كتير عندنا للأسف في الصوفية. في الصوفية حتى جعلوهم مع الله تبارك وتعالى شركاء في الأوصاف من خلال حلول الاتحاد أو وحدة الوجود. ده الشرك في العبادة. نعم، فدعاء الأموات شرك، توجه إليهم شرك، واللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليه. نعم، لأنه شبه المخلوق بالإيه؟ بالخلق. أو يشبه نفسه بالله فيتعالى ويتعاظم بما أعطاه الله وخوله واسترعاه حتى يدعي لنفسه الربوبية، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكما قال النمرود أنا أحيي وأميت وأميت. وزي ناس كتير من الجبابرة لا يخافون الله عز وجل في البشر ويدعون أن الأمر بأيديهم. طيب خد عندك كمان أن لا يشبه الله في عظمته بغير الله، اللي هو شرك الأسماء والصفات، فيجعل الله عز وجل مماثلا لخلقه وينظر إلى الله على إنه بشر. والنصارى وقعوا في الاثنين دول، اللي هو شرك العبادة وشرك الأسماء والصفات. شرك العبادة وشرك الأسماء والصفات. شبه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. والمخلوق بالخالق. وكثير برضو من الصوفية الغلاة اللي هم أصحاب الحلول والاتحاد. فكان العهد والميثاق على هذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق إتماما لحكمته. وإلزاما لآدم وذريته. بهذا أخذ الميثاق. وأنسان الميثاق إتماما لحكمته. وقيام دار الابتلاء على عبوديته والتزام ما خولنا في أرضه وأمانته. وغير كده ابتلاء في تصديق هذا الخبر، إنه ابتلاء في تصديق هذا الخبر. نعم. في اتباع الشرع. ثم يذكرنا به يوم القيامة قياما لحجته وإظهارا لها على خلقه. وأرسل الرسل ليحذروا الناس من هذا اليوم ويحكي لهم التفاصيل في البداية وفي النهاية. استرى الحكمة بادية والنور واضحا، الصراط المستقيم يبقى واضح بقى. عايز تفهم الحياة صح بقى، افهمها من خلال الحكم العليا اللي ربنا خلق فيها الكون. ليه خلقنا؟ الإجابة واضحة. عشان يستخلفنا في الأرض فننفذ أوامره ونعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليه استخلفنا؟ عشان إحنا اللي حملنا الأمان. وليه كرمنا؟ لأن بعد حمل الأمانة سخر اللي رفض الأمانة للي حمل الأمانة. وليه ربنا بياخد الميثاق والزرماق؟ كان ممكن يستخلفنا كده مباشرة من غير أي اختيار ولا أي شيء، عشان يتحقق عدل الله في الكون وما يكونش فيه ظلم. نعم. ما كنت فيه عبث. ربنا ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. كل الكلام ده يبين لك حكمة ربنا سبحانه وتعالى فيما أنزل في القرآن، وكيف أن هذا هو المنهج الذي عليه أهل الفطرة وكل عاقل من بني الإنسان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هم قال لك دي الفطرة، وهي الفطرة، وهي في برضو كل الأحداث اللي ربنا أخبر عنها. فنصدق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الفطرة تقتضي ذلك. من أنا كإنسان وما علاقتي بخالقي؟ وليه كرمني على هذه المخلوقات؟ وليه أنا بالذات؟ والبداية كانت ايه والنهاية كانت ايه؟ وانا مخلوق عشان ايه؟ الدار دار ابتلاء وامتحان، وافهم يعني ايه ابتلاء وامتحان، وعلاقتي ايه بالناس سواء كانوا اغنياء او فقراء، حكاما او محكومين. كل الكلام ده هتقدر تفسره عندما تتبع نهج الانبياء والمرسلين اللي هو منهج الصراط المستقيم، منهج العبودية. نعم. فربنا ذكر هذا بعد ما طالبهم بان ياخذوا الكتاب بايه؟ بقوة. يمتثلوا لأمره وإرادته، فيقوم يقول لهم السر في الحياة، ويبين بعدها بقى الأسرار اللي جاية، وخصوصا في اللي عارف الكلام ده معرفة تامة ويعرض، زي اليهود والنصارى وزي بلعام بن بعوراء. مين بلعام بن بعوراء ده بقى؟ هو ده اللي هيجي بعد الآيات الثلاثة دول. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فانسلخ منها. دي حقيقي قصته، بس احنا دلوقتي فهمنا. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أخذ أخزا، فالآخذ من أسمائه المقيدة. نعم. ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها. والأخذ وصف فعله وأخذ فعله. وإذ أخذ ربك، الرب اسم من أسماء الله الحسنى المطلق مطلق، دل على ذات الله وصف الربوبية بالمطابق. من ظهورهم كيف تم ذلك؟ طبعا احنا ما نعرفش، يعني هدول لك طب ازاي حصل؟ نعم، ده لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمولي، ده من المتشابه. او بعض الناس يقول لك مثلا روايات مسح الظهر فيها ضعف، هو خرجهم من بعض ازاي الكلام ده ما نعرفش، لكن هم وقفوا كلهم بين يدي رب العزة والجلال او امام ادم وفي عالم اسمه عالم الظهر، وحدث التقدير الايه الميثاقي اللي فيه اهل الجنة واهل النار. نعم. والكتاب اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بقياس الأولى إن كل حاجة كانت ساعتها معروفة، لأنها أصلا معروفة في التقدير العام، والتقديرات دي من عام لأخص يتعلق بالإنسان. يعني العام دي اللي هو التقدير الأزلي، الأزلي يشمل الملائكة والجن والسماوات والأرض وسائر الكائنات. ده عام بكل خلق. نعم. التقدير الأخص اللي متعلق بإيه؟ بالإنسان، اللي هو التقدير الميثاقي. التقدير الميثاقي. تقدير العمري بعمر كل واحد. تقدير السنوي بسنة من عمر الكون في الأرض مما يتعلق بالبشر. نعم. تقدير اليومي لحظة، اللي هو فيه التأفيل والمطابقة بين الواقع اللي ربنا بيخلقه وبين اللي موجود في اللوح المحفوظ. فدي الكمال في فعل رب العزة والجلال، ما فيش أكمل ولا أجمل من هذا. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهد إشهادا فهو المشهد، فهو المشهد، المشهد ليس من أسمائه ولكن من أسماء الحسنى الشهيد، الشهيد، والإشهاد وصف فعله وأشهد فعله. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هل فيه رب تاني؟ الأرض باسمه ولا السماوات ولا حاجة مما تملكون أو شريك في هذا أو في شريك؟ ألست بربكم؟ يبقى ألست بربكم توافق أو تربط مع إيه؟ باسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم هي باسمه لا باسمكم. قالوا بلى، إيه؟ شهدنا، شهدنا، أقررنا على أنفسنا بأنك ربنا وخالقنا وليس لنا في الملك شيء، بل نحن مستخلفون مستأمنون مبتلون. ربنا سبحانه وتعالى سينزل إليهم الشرائع والأحكام، فمستخلفون على وجه الابتلاء في توحيد العبادة لله عز وجل والإرادة الشرعية. نعم. طيب إيه؟ احنا كده وقت حلقتنا انتهى يا دكتور. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لما نكمل إن شاء الله. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن موضوع آية الميثاق ده برضو مهم، فمحتاج برضو بسط وشرح تاني كمان، ما فيش مشكلة. والله ما فيش مشكلة. الله يبارك فيك. الله المستعان. جزاك الله خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.